إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد عبد السميع من أسيوط، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، مع بيان من هو المدين الذي يستحق مد فترة السداد، والمدين الذي يستحق التجاوز عنه في إسقاط الدين. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة مثال واضح على رقي التشريع الإسلامي وكماله، حيث دعا الدائن إلى تحمل ظروف المدين بإعطائه فرصة جديدة لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته، وهذه نقلة تاريخية. ثم دعاه إلى أن يتنازل عن ديونه إذا عجز المدين عجزا تاما عن السداد، وهذه نقلة حضارية أخرى حولت الدائن من كونه صاحب حق إلى أن يكون صاحب فضل على المدين، وجعلت المدين يشعر بالكرامة الإنسانية فلا يتعرض لما كان يتعرض له المدين سابقا من صور الهوان والإذلال. أما الجواب المفصل، فإن من المشكلات التي واجهت البشرية في العصور القديمة وما تزال تواجهها حتى الآن وإلى قيام الساعة مشكلة عجز المدين عن سداد الدين المستحق عليه، حيث تصدت البشرية لها بعدة أساليب. كان الأسلوب الأول استخدام القوة والعنف، بحيث يجبر المدين على أداء الدين، فإذا لم يفعل حوله الدائن إلى رقيق له يبيعه في سوق العبيد. كان جسد المدين هو الضمان لسداد الدين. ثم كان الأسلوب الثاني بعد تطور القوانين القديمة، فأصبح للدائن الحق في أن يقبض على المدين وأن يحبسه وأن يستخدمه للعمل دون تدخل من الحكام أو حتى اللجوء إلى القضاء. ثم كان الأسلوب الثالث بعد وقت طويل عانت فيه البشرية، وهو الأسلوب الذي جاء به التشريع الإسلامي، حيث رفع يد الدائن عن جسد المدين فضلا عن زوجته وأولاده، وحصر سلطة الدائن في أموال المدين فقط، فالدين يتعلق بذمة المدين لا بشخصه. ثم تقدم التشريع الإسلامي خطوة أخرى، فأمر الدائن بإعطاء المدين فترة زمنية أخرى غير الفترة المتفق عليها حتى يمكنه السداد، فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة، أي غير قادر على السداد، فنظرة إلى ميسرة، أي على الدائن أن ينتظر حتى تتحسن ظروف المدين. وهذه نظرة إنسانية لم تلتفت إليها البشرية في معالجتها لهذه المشكلة. ثم خطى التشريع خطوة أخرى، فنقل المسألة من دائرة الحق القانوني إلى دائرة الواجب الأخلاقي، حيث إن الحكم على المدين الذي ثبت عجزه عن السداد يحتاج إلى نظرة إنسانية تعلي من شأن القيم الأخلاقية على حساب القيم المادية، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن إسقاط الدين عن المدين المعسر أفضل. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنازل عن الدين من باب تفريج الكربة، فقال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ما أحوجنا دكتور إلى الاستفادة من قبل كل من الدائن والمدين، الاستفادة من المبادئ التي أرستها هذه الآية الكريمة. انطلاقا من هذه الآية الكريمة، نقول للدائن ما قاله رب العالمين وأحكم الحاكمين: إن كان المدينون أو بعضهم على الأقل في حالة الإعصار وعدم القدرة على السداد ويحتاجون لفترة أخرى، فليمنحه الدائن هذه الفترة بدون زيادة مالية. وإن كان المدين معسرا لا يستطيع السداد لكارثة ألمت به، فإن الحل المناسب في مثل هذه الظروف هو التنازل عن الدين أو عن جزء منه ابتغاء مرضات الله تعالى. وفي الوقت نفسه نقول للمدين: احرص على سداد ما عليك، وانوي السداد، واقصد وجه الله تعالى، واطلب الخير منه، وسوف يفتح الله لك أبواب الخير، فالله في عون العبد ما عزم العبد على أداء الحقوق لأصحابها. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عزازي أبو الفضل من الشرقية، يقول في رسالته: ذهبت لحضور واجب عزاء وكان يجلس بجواري شيخ كبير ومعه أحد تلاميذه، وبعد سماع اثنين من المقرئين دار الحديث بيننا، وسمعت الولد يسأل شيخه عنهما، فقال له الشيخ: الأول كان يتلو، أما الثاني فأدى أداء حسنا، فهل يوجد فرق بين التلاوة والأداء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالآداء عند القراء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ، والفرق بينه وبين التلاوة والقراءة أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأحزاب، والأداء هو الأخذ عن المشايخ، والقراءة تطلق على الأداء والتلاوة فهي أعم منهما. والأداء الحسن في القراءة هو تصحيح الألفاظ وإقامة الحروف على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. ولذلك فإن من اللحن الخفي ما يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء وربطوا عن ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم ويوثق بعربيتهم، ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة فأعطوا كل حرف حقه من التجويد والإتقان. إذن يا دكتور، السؤال: متى يجب على القارئ أن يحسن من أدائه للقرآن الكريم؟ قال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن نصر علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات: إن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء في الحالات التي يجب فيها حسن الأداء، فذهب بعضهم إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات، أي كقراءته في الصلاة، فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف فيها واجب فحسب. وذهب آخرون إلى أن ذلك واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان، لأنه لا رخصة في تغيير النطق بالقرآن واتخاذ اللحن إليه سبيلا إلا عند الضرورة، وقد قال الله تعالى: